ولما كانت الحلقة 96 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت له باب السهر ومدت مائدة السمر، ثم جعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ست الملاح الأميرة صباح بدأ يداخلها شعور من جهة هذا الأمير لا تستطيع له أي تفسير، وظهرت عليها عوارض بسبب هذا الشعور الغامض، وشكى الأمير كروان إلى أبيها السلطان، فعنفها ولامها ورفض كلامها، ولم يكد ينصرف عنها حتى دخلت الوصيفة عليها وتقدمت إليها. جرى إيه يا مولاتي؟ أنت بتبكي يا مولاتي؟ مش عارفة أعمل إيه يا فاطمة. تعملي إيه في إيه؟ أنت بتعملي كده ليه؟ مش عارف أنا خايفة. خايفة من إيه؟ مش ده فارس الأحلام اللي كنت بتستنيه؟ أبدا يا فاطوم، مش هو ده الفارس اللي كان في خيالي لما سمعت النبوءة اللي الدرويش قالها لي. اسمه كلام. أبدا مش هو ده فارس الأحلام اللي كنت بشوفه في المنام. منام وأوهام، ده شيء شرحه يطول. أنا يا مولاتي مش قادرة أتكلم وأقول. لا، قولي اللي أنت عايزة تقوليه. أنت كل ما يجيلك أمير هترفضيه؟ أنت هتميلي بختك ليه؟ واحد زي الأمير كروان عيبه إيه؟ مش هو ده اللي كنت بفتش عليه. ليه؟ معرفش ليه، لكن ساعة ما بص في عينيه معرفش يجرالي إيه. لا ما يغركيش، أنا قلبي ما يخدعنيش. والنبوءة اللي قالها الدرويش، والعلامات اللي وجدناها فيه واللي ظهرت عليه، ده بس اللي محيرني. أمير ساري شريف ويقتل الأشكيف ويسلمني السيف، وبيننا وبينه 3 سنوات، مش دي هي العلامات؟ ها سكتي ليه؟ مش عارفة أقولك إيه، إحساسي من جهة الأمير مش لقياله تفسير. الشعور اللي بيعذبني هو ده اللي تعبني. أنت هتتعبي نفسك وتتعبينا معاكي، ده كلام برضو كنت تقوليه لأبوكي. أنا غلطانة يا فاطو، غلطانة. معلوم غلطانة، وزعلتي مولانا. والأمير كروان طبعا زعلان. احترت واحتار دليلي. أرجوك إيه حبيبتي، تطوعيني، هوديني. طب دليني، خدي بإيدي، بدل ما تلموني دلوني. ما تخليش الأوهام تتسلط عليك وتطيري الأمير من إيديكي. هو في زي الأمير كروان جمال ومال وأدب وكمال، ويقتل الأشكيف ويسلمني السيف. قومي من مزوقك عشان تقابليه وتفرحي بنفسك وتفرحي بيه وتفرحي. كروان، هو الأمير عمل إيه؟ انت عامله في روحك كده ليه؟ قومي. طيب يا فاطوم، انا هقوم. ايدك يا مولاتي. تعالي. الله يجازيك يا كروان. يعني انت قلت لها اني شكيت منها؟ ايوه طبعا قلت لها. وليه بس يا مولاي؟ انت ما تعرفش قلوب الصبايا. انا بس مش عايز اسيب لها شيء من الزعل. ابدا، هم بس شويه خجل، ربنا ما يجيب زعل، دي حاجه محسوبه. ما تنساش انكم لسه في مرحله الخطوبه، وإن شاء الله قبل ما ينعقد العقد حتكونوا خدتوا على بعض. وإيه العمل دلوقت؟ أنت مش رايح تقابلها؟ آه. حتشوف إزاي معاملتها. أنا بس عايز أعرف إيه اللي مزعلها. بقولك مفيش زعل، هما بس شوية خجل، ودي حاجة تروح بالعجل. هو أنت بقالك كم يوم معانا يا ابني؟ أنت شايف كده يا عمي؟ قوم روح لخطيبتك. كده؟ أنا واثق إنها حتقابلك المقابلة اللي تسرك وتشرح صدرك. طيب أمرك. ربنا يسعد وقتك. مين؟ فاطوم؟ الأمير، الأمير يا مولاتي. كروان جاي من الديوان. كروان فاطوم بصيلي كده، شوفيني جمالك، ما شفتوش عيني وشعري. شعري ليل بيسري وتحت منه قمر منور، وطلعتي سبحان منصور. بس انا عايز اعرف اول. لا ما تخافيش عشان خاطري، ما تزعلهوش. انا كنت غلطانه يا فاطوم، لازم هو. خليك انت يا مولاتي. اهلا وسهلا مولاي الأمير. كروان ست الملاح. اتفضل يا أمير. يا سلام، شوف ازاي لما بتكوني مبتسمة الدنيا كلها تبقى مبتسمة. أي خدمة. استنى يا فاطوم، بمناسبة رضا الأميرة أنا حقدم لك هدية صغيرة. خدي. ياه، ايه ده؟ دي جوهرة كبيرة. هي دي الهدية الصغيرة. ربنا يسعد وقتك، ربنا يديم عزك. اقفل الباب وراكي. ايه حكاية الجواهر دي يا أمير؟ لا ده احنا عندنا من ده كتير. المهم ازيك دلوقتي؟ ازيك انت؟ انت كنت زعلانة. مدام انت معايا مش ممكن اكون زعلانة. ست الملاح. كروان، كل حاجة في الدنيا تهون عليا مدام اشوفك قدام عينيا. كلامك بيأثر فيا، بيلمس قلبي. انت املي وحبي. يا ربي. تعالي جنبي. لكن انت ما قلتليش. اظن حنرجع تاني لكلام الدرويش. انا بس عايزة اعرف ازاي وليه هتقتل الاشكيف. هقتل الأشكيف وأقدم لك السيف. طب مين هو الأشكيف؟ ده شيء مخيف يجعل كلامنا عليه خفيف. انت بتضحك كده ليه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني. الله، مالك يا حبيبتي؟ لا ما تبصليش كده. ليه؟ عينيك مالهم عينيا؟ طب بس ابعد شوية. انت متضايقة مني؟ لا بس ابعد عني. الله، اوعى تلمسني. ما كنت كويسة دلوقتي. الله، انت بتبكي؟ بقولك ما تجيش عندي. انت بترفضي حبي؟ ما عرفش. الله، سيبوني. طب بس استني. سيبوني لوحدي. ست الملاح. سيبوني لوحدي. ست الملاح. ايه اللي عملتي ده يا أميرة؟ ده اللي اتفقنا عليه يا أميرة. مولاتي سيبيني دلوقتي يا فاطوم. ليه بس كده يا مولاتي؟ مش بإيدي يا فاطوم. ما عرفش ايه اللي بيحصل لي لما الأمير يكلمني وتيجي عيني في عيني. ليه؟ ما عرفش ليه. طب اديك دلوقتي زعلتي، اعمل ايه؟ لازم تصالحيه وتعرفي ازاي تعمليه. تقدر تقوليلي عملك ايه؟ زعلك في ايه؟ ابدا ما حصلش منه حاجة تزعلني، بالعكس دايما يلطفني. والهدايا اللي قدمها لك ده بيعبد جمالك. انا غلطانة ومزعلانة كلنا ومزعلة مولانا. تقدري تروحيله تعتذريله وتقوليله اني كنت تعبانة. استني يا فاطومة. مين؟ عبد المعين. انت جيت منين؟ انت لسه ما عرفتنيش. الدرويش فاطوم، اقفل الباب علينا. تعالى هنا يا سيدنا الدرويش، تعالى. وعقدت الدهشة لسانها ولم تستطع أن تملك زمامها عندما وجدت الدرويش أمامها. فلما عرفت وتبينت أمرت وصيفتها فأغلقت الباب، وعندئذ مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.